الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، هذه وقفة مع آية من كتاب الله عز وجل، وهي قوله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وعد من الله عز وجل أن من جاهد فيه سبحانه وتعالى وفي سبيله وفي طاعته وعبادته ليهدينه سبيله سبحانه وتعالى. فمن أراد الطاعة، أراد قيام الليل، أراد الصيام، أراد المحافظة على الصلوات الخمس، أراد المحافظة على تكبيرة الإحرام، أراد أن يكون واصلا لرحمه، باذلا للمعروف، آمرا بالمعروف، ناهيا عن المنكر، أراد أن يكون قدوة في الخير وإماما في البر والإحسان، أراد أن يكون إماما في الدين وأن يحوز هذه الإمامة في الدين، أراد أن يبذل أي طاعة من الطاعات، وأراد أن يحفظ كتاب الله عز وجل، أن يطلب العلم الشرعي، فإن المجاهدة مهمة جدا له لتحصيل ما أراد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. احذر أخي المسلم، احذري أختي المسلمة، أن يستهوينكم الشيطان فيصرفكما عن طاعة الله عز وجل، ويصرفكما عن المجاهدة النفس، مجاهدة الهوى، مجاهدة النفس على بذل الطاعة والصبر عليها، مجاهدة النفس على الصبر على أقدار الله، مجاهدة النفس على المصائب التي تصيب الإنسان، مجاهدة النفس على مكابد هذه الدنيا. ومن جاهد نفسه على الطاعة وعلى ترك المعصية فإن الله عز وجل لا يهديه حتى إذا ابتليت بمعصية. فعليك بالمجاهدة. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.